الله الرحمن الرحيم في ليلة الاثنين العاشر من شهر جماد الأول سنة 33 400 ألف. يقول الإمام رحمه الله: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. الأصل الثاني من الأصول الستة الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق، وهذا أصل عظيم جاء نصوص الكتاب والسنة في الأمر به والحث عليه وبيانه بيانا واضحا، وكذلك تضافرت الأحاديث بهذا الشأن القولية والفعلية. فأمرنا الله جل وعلا في كتابه الكريم بالاجتماع ونهانا عن التفرق، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وقال سبحانه وتعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا فيه الأمر بإقامة الدين كما أمر الله سبحانه وتعالى، والنهي عن الشرك، والنهي عن التفرق، والنهي عن الاختلاف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وكذلك جاءت النصوص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق. ففي حديث حذيفة المخرج في صحيح مسلم، وهو حديث طويل، قال له: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقال: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. ولم يقل له: التحق بفرقة من الفرق، لأن التفرق وهن وضعف ومنهي عنه، والتفرق سبب من أسباب ضعف الأمة، وهو إحداث في دين الله تبارك وتعالى. فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا فيه رد على من يقول أن ظاهرة الجماعات كذا يسمونها، وهي فرق، ظاهرة صحية، وليست هي كذلك، بل هو داء عضال، سبب من أسباب التفرق والاختلاف، وسبب من أسباب التنازع الذي هو نقمة من الله سبحانه وتعالى. ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك، يقول العلماء، فيه دلالة واضحة على أن من لم يختلف فإن الله سبحانه وتعالى رحمه، وأن من اختلف وخالف في دين الله وأحدث في دين الله فتفرق وفرق في دين الله جل وعلا بالباطل فإنه غير مرحوم، لمفهوم المخالفة من هذه الآية. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهذا فيه بيان واضح في أن الله سبحانه وتعالى يحب الاجتماع ويكره التفرق. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه، حتى في أمر الطعام أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالاجتماع، لأن الاختلاف سبب من أسباب اختلاف القلوب، والتفرق سبب من أسباب اختلاف القلوب التي هي سبب من أسباب التحزب وسبب من أسباب التناحر والتدابر ونحو ذلك. ولهذا جاء في حديث عمر وهو مخرج عند الترمذي وحسنه رحمه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب فيحلف الرجل من غير أن يستحلف. وذكر كذلك يعني أن الرجل ما خلى بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ثم قال: وعليكم بالجماعة، فإن الشيطان إلى الواحد هو أقرب وهو أبعد إلى الاثنين، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم جماعة المسلمين، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم جماعة المسلمين. هذا فيه النهي عن التفرق في دين الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما لي أراكم عزين، ما أرى تفرقكم هذا إلا من الشيطان، ما أرى تفرقكم إلا من الشيطان. تفرق الاختلاف، يقول ابن مسعود: الاختلاف شر، الاختلاف شر، بخلاف من يقول الاختلاف رحمة، ليس هو برحمة، إنما هو شر، إنما هو عذاب، وهو مقت. وسنة الله سبحانه وتعالى الكونية اقتضت أن يختلف الناس، لكن ليس معنى ذلك أن الاختلاف ممدوح. ولهذا جاء في حديث الافتراق المروي عن جماعة من الصحابة منهم معاوية وأبو هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه النجاة من الاختلاف، والنجاة من التفرق، والنجاة من غضب الله سبحانه وتعالى هو لزوم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولزوم ما كان عليه السلف الصالح، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم. فهذا يعني لا بد أن يجعله الإنسان نصب عينيه. وإذا تأملت في نصوص الشريعة ترى كثيرا منها يحث على الاجتماع، صلاة الجماعة والحج والصوم، صلاة الاستسقاء، صلاة الجمعة، صلاة الكسوف وغير ذلك، فيه حرص الشارع على الاجتماع. وأول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ألف بين المهاجرين والأنصار، وآخ بين المهاجرين والأنصار، وما ذلك إلا حرصا منه صلى الله عليه وسلم على الاجتماع. ولما بنى المنافقون مسجد ضرار بين الله سبحانه وتعالى أنهم ما بنوه إلا تفريقا بين المؤمنين، هذا دأب أهل الضلال ودأب أهل الشرك والزيغ في قديم الزمان وفي حديثه. فإذا على الإنسان أن يحرص على الاجتماع على الحق، فإن هذا أصل من أصول الدين، ويحذر الفرقة بالباطل، فإن هذا سبب من أسباب الوهن وسبب من أسباب نزغ الشيطان بين الناس والتحريش، كما جاء في صحيح مسلم والظاهر أنه من حديث جابر: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينكم. والتحريش يثمر الافتراق والاختلاف، وذلك سبب من أسباب الوهن والضعف. فعلى الإنسان أن يشحد الهمة في أن يؤلف بين إخوانه وأن يجمع بين إخوانه على الحق، وأن يكون مع إخوانه كلمة واحدة، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا هو فحوى وخلاصة هذا الأصل، وهو الأمر بالاجتماع. والاجتماع سبب من أسباب الملك والسيادة، وسبب من أسباب التمكن، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما من قوم اجتمعوا إلا سادوا وملكوا، وما من قوم اختلفوا إلا فسدوا وهلكوا. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. هذا أمر معلوم، وعلى الإنسان أن يلزم الحق، فإن الجماعة في الحق ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك هذا هو الحق، وهذه جماعة المسلمين، أن تلزم الحق وأن تلزم جماعة المسلمين. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الخروج عن ولي الأمر. والحديث المخرج في الصحيحين من حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنهم التارك لدينه المفارق للجماعة. ومن أتاكم وأمركم جميع وأراد أن يشق كلمتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان، يضرب عنقه، لأنه يريد أن يفرق بين جماعة المسلمين. والافتراق بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون افتراق، والافتراق يكون بمخالفة السنة، مخالفة السنة. ولهذا في حديث العرباض: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم. علاجا لماذا؟ علاجا للافتراق. النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه سيكون افتراق، ثم أتى وبين العلاج من هذا الافتراق: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. هذا فيه بيان واضح. ثم بين: وإياكم ومحدثات الأمور. هذا سبب من أسباب الافتراق. ولهذا في حديث زيد بن أرقم المخرج في صحيح مسلم: وإني تارك فيكم أمرين لن تضلوا، يعني تضلوا بعدهما، كتاب الله، ثم قال: وآل بيتي. في بعض الروايات ومن غير حديث زيد بن أرقم: تارك فيكم أمرين، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إذن مخالفة السبيل، مخالفة الحق، مخالفة ما جاء في الكتاب والسنة هو سبب الافتراق. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وهذا أمر واضح بين، فإن من فارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية. من فارق الحق، من فارق أهل الحق، فإن ذلك سبب من أسباب الزيغ والضلال والانحراف والتفرق في دين الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يلزم الحق وأن يلزم أهل الحق، ذلك سبب من أسباب النجاة من الضلال، وسبب من أسباب النجاة من التفرق. وهذا هو الاجتماع، الاجتماع على الحق هو المطلوب، أما الاجتماع على الباطل لا. محمد فرق بين الناس، فرق بين أهل الحق وبين أهل الباطل. الفاروق رضي الله عنه، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هذا أهل الباطل. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. أرادوه أن يعبد آلهتهم عاما ويعبدون إلهه عاما، فأبى. هذا فيه اجتماع في الظاهر، لكن هو حقيقة الاختلاف وحقيقة التفرق. ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، لا لا نتنازل عن أمر ديننا، لأننا لسنا مفوضين في دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا التفرق يكون بمخالفة ما عليه جماعة المسلمين الذين هم على الحق. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، سماه مشاققا، منشقا، مفارقا، متخليا عن جماعة المسلمين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا على الإنسان أن يلزم جماعة المسلمين، والحذر من الكلمات السائرة التي يبثها كثير من الناس. نتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، أو يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه كلمة كانت سبب من أسباب تفرق كثير من الناس، مخالفتهم للحق، وجعلوها حجة، وجعلوها كأنها نص منزل في كتاب الله أو مذكور في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضربوا بالنصوص التي تنهى عن التفرق وتأمر بالاجتماع عرض الحائط، صلى الله السلام والعافية. وقولهم أن الجماعات هكذا يعبرون، وهي فرق في الحقيقة تصب في مصب واحد، وأنها ظاهرة صحية، وأنهم كلهم يخدمون الإسلام، وبعضهم يقول ويمثل يظن بحذاقة وذكاء أن هذه الجماعات أو أن هذه الفرق كإنسان أمسك برجل الفيل وقال هذا الفيل، وذاك أمسك بخرطومه، وآخر بذيله، وثالث برجله، ورابع برأسه، والكل فيل، والكل فيل، هكذا زعموا. فيقولون مثلا هؤلاء أوغلوا في العلم، وأولئك في العبادة، وآخرون في السياسة، ومن بعدهم في أمور الجهاد إلى غير ذلك، والكل دين. سبحان الله، متى كان التفرق دينا؟ ومتى كان الاختلاف دينا؟ ومتى كان التناحر دينا؟ ومخالفة شرع الله سبحانه وتعالى دينا بمثل هذه الكلمات أو هذه الفلسفات والآراء الكاسدة والقواعد الباطلة؟ نضرب بالنصوص الشرعية عرض الحائط ونتمسك بمثل هذه التراهات. هذا هو ما يعتمد عليه أهل الباطل في كل عصر ومصر، تجدهم يضربون بالنصوص الشرعية عرض الحائط ثم يؤولونها بأتفه التأويلات، ويردونها بآراء أقوال بأبيات شعر كما سبق معنا في اللامية، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، ردوا مئات النصوص ببيت من الشعر، في العلو أكثر من 1000 نص. فلما جاء لهم بحديث الجارية أين الله؟ قالت في السماء، قالوا هذه الجارية مجنونة. سبحان الله، ما أسفه عقولهم. اعكس تصب، فالوصف فيكم ظاهر كالشمس، هم المجانين. من رد النصوص الصريحة الصحيحة وتأولها بمثل هذه التأويلات لا شك أن نعزيه في عقله. فهؤلاء يتمسكون بمثل هذه القواعد، بمثل تلك الكلمات المخالفة للنصوص الشرعية. وما أحسن ما يقوله الشوكاني في مثل هذا المقام، القواعد يستدل لها لا يستدل بها. قاعدة يأتي بقاعدة أصلها شيخه قاعدها إمامه ثم يرد بها النصوص وتصير كالنص، نقول له ثبت عرشك ثم انقش. نقول ما الدليل على هذه القاعدة أولا حتى تجعلها أصلا يرجع إليه ويتحاكم إليها عند الاختلاف. القاعدة يستدل لها لا يستدل بها. فالأمر بالاجتماع أصل من أصول الشريعة وأصل من أصول هذا الدين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على الاجتماع. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الجماعة وجاءت نصوص الوعيد في التخلف عنها، كما في حديث أبي هريرة مخرج في الصحيحين في صلاة الفجر وصلاة العشاء، حديث أبي هريرة في أهم النبي عليه الصلاة والسلام بإحراق بيوت أناس يتخلفون عن صلاة الجماعة مخرج في الصحيحين كذلك، حديث ابن مسعود مخرج في صحيح مسلم الذي فيه الوعيد، حديث أبي هريرة المخرج في صحيح مسلم الذي أمر الأعمى أن يجيب المؤذن، وهكذا في نصوص أخرى. ما ذلك إلا لأهمية الاجتماع. لهذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى: إذا جاء الإنسان إلى صلاة الجماعة في المسجد ووجد أن الإمام قد صلى فلا يصلي في المسجد، من أجل ألا يختلف على الإمام. قال الشيخ أحمد شاكر: وما أدق نظره وأثقب فهمه. تأمل الحث على الاجتماع حتى في هذه الأمور الدقيقة التي قد يظن كثير من الناس أنها أمر سهل. ولهذا جاء نهي السلف عن سب ولاة الأمور وعن ذكر مثالبهم، وذلك من أجل ألا تشق العصا، من أجل ألا تمرق مارقة، من أجل ألا يحدث التفرق والاختلاف ويحصل الشر العظيم. وقيل الإمام أحمد لما جلد في المحنة: ألا نخرج؟ قال: لا، تلك فتنة. قالوا: أي فتنة أعظم مما نحن فيه؟ تجلد ظهور الأئمة ويرادون على الكفر. قال: هذه فتنة خاصة وتلك فتنة العامة، يدخل فيها العام والخاص، تراق فيها الدماء، تستباح فيها الأعراض، وتنهب فيها الأموال، وسلطان الغشوم خير من فتنة تدوم، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص فيما ذكره ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الأداب الشرعية. فالأمر بالاجتماع ليس أمرا سهلا. وهناك كلام جميل جدا لشيخ الإسلام في السياسة الشرعية: لماذا ينصب الأئمة والولاة؟ لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، ولا سراة إذا جهالهم سادوا. ألا يصلح الناس فوضى لا إمام لهم؟ الإمام من أعظم وظائفه اجتماع الناس عليه واجتماع كلمة المسلمين والبعد عن التفرق والاختلاف. فالأمر ليس بالسهل. وخالف في هذا جميع طوائف الضلال بتفرقهم ومفارقتهم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الرد على الجهمية: مخالفون للكتاب، مختلفون في الكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب. هذا دأب أهل الضلال، دأب أهل البدع، مخالفون للكتاب والسنة، مفارقون لجماعة المسلمين، منابذون للنصوص الشرعية التي فيها الحث على الاجتماع والائتلاف والتوال. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا من الاجتماع ومن التآلف ومن التراحم، هذا هو المأمور به المسلم. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يهجر المسلم أخاه من غير مسوغ شرعي. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، مخرج في الصحيح. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه؟ أن هذا يؤدي إلى نفرة القلوب الذي هي سبب من أسباب التفرق، وأن يبيع الرجل على بيع أخيه، وأن يسوم الرجل على سوم أخيه، محافظة على القلوب التي بسببها الاجتماع. وتنافر القلوب سبب من أسباب التفرق، من أسباب التفرق مخالفة السنة كما سبق حديث النعمان بن بشير المخرج في الصحيحين: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إذا اختلفت القلوب اختلفت الأبدان، إذا اختلفت القلوب اختلفت الأبدان، واختلاف القلوب من أسبابه المخالفة للسنة، مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. الكلام على هذا الأصل يطول، لو استطرد الإنسان في الاتيان بكلام السلف ويعني أمرهم بالجماعة وأفعالهم كذلك لطال المقام. ويكفي هنا إشارات. يقول رحمه الله تعالى الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين. الأمر بالاجتماع في الدين على الحق، اجتماع على التوحيد، اجتماع على السنة، لا نجتمع على الباطل، لا نجتمع ونحن كل موجه وجهة يوليها، ذاك يعبد غير الله من الأوثان والأضرحة، وذاك يؤول الصفات، وهذا يرى الخروج على ولاة الأمر، وذاك يطعن في علماء الأمة، وهذا يطعن في الصحابة، إلى غير ذلك، كما صنع بعض المهلوسين أن يضع يده في يد الروافض. هذا ليس باجتماع، هذا مضاد لدين الله سبحانه وتعالى ومحاد. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا، الاجتماع لا يكون مع أهل الباطل، الاجتماع يكون مع أهل الحق، الاجتماع يكون مع أهل التوحيد وأهل السنة، الاجتماع يكون على الحق، نصرة للحق ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى. يقول: ونهى عن التفرق فيه، أي التفرق في دين الله سبحانه وتعالى: ولا تتفرقوا فيه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال: فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. أي عام يعلم أن الدين يأمر بالاجتماع وينهى عن التفرق، يفهمه أي إنسان بليد، ويعلم أن في الاجتماع قوة وفي التفرق اختلاف. ولهذا من الكلمات التي يتداولها غير المسلمين: فرق تسد. وهذه كلمة طبقوها في واقعنا، في واقعنا نحن، هم اجتمعوا وفرقونا نحن. اجتمعت أمريكا بولاياتها، واجتمعت ألمانيا بدولتيها، واجتمعت بريطانيا كذلك، ثم الآن اجتمعت هؤلاء الأنجاس الأرجاس في توحيد عملتهم وفي توحيد اقتصادهم، ونحن يسعون في تفريقنا، يسعون في تفريق هذه البلاد، سعوا سعيا حثيثا في الأحداث، سعوا حتى فرقوا السودان، ويسعون في تفريق اليمن، وهكذا يسعون في تفريق بلاد الحرمين، ويسعون في تفريق العراق، ويسعون كذلك في تفريق فلسطين، وقد فرقوا. فرق تسد، هم يفرقوننا ويجتمعون. ولما عاداهم الدب الأبيض حاولوا أن يفرقوا حتى أفلحوا، لأنهم يرونه خطرا عليهم، مع أنهم كلهم أهل ضلال وأهل زيغ. فرقوا كشمير على باكستان، فرقوا تيمور الشرقية على إندونيسيا، فرقوا. ولما أراد المسلمون في بلاد الشيوعية أن يكونوا لهم دولة وهي الشيشان، أبوا، إن هذا مما يقوض اجتماعهم ومما يسبب عليهم الخطر. فالتفريق هي سنة مشركية وسنة أهل الضلال، من أجل أن يسودوا على المسلمين. قال رحمه الله تعالى: فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. التفرق سبب من أسباب الهلاك لا شك، كلما دخل التفرق كلما نزل الهلاك، ونزل عذاب الله ومقته، قلت البركة، تقل البركة في المال، تقل البركة في الولد، تقل البركة في العلم، تقل البركة في العمر، تقل البركة حتى في خيرات البلاد. قال: وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، أي في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع، في النصوص الواردة عنه صلى الله عليه وسلم وأمره عليه الصلاة والسلام بالاجتماع ونهيه عن التفرق صلى الله عليه وسلم. قال: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. هذا عندما لا يفقه دين الله يفارق، لهذا انقسمت هذه الأمة ثم افترق أهل الباطل، كل فرقة تفترق على نفسها، الجهمية، المعتزلة، القدرية، الأشاعرة، وهكذا المرجئة، وهكذا الوثنية والرافضة والصوفية، وكل فرقة تفترق فرقا شتى في أصول الدين، كل يحدث حدثا فيحصل به الافتراق عن الطائفة الأولى ثم تنقسم على نفسها، وهكذا حتى صارت طوائف شتى وفرق متناحرة. وهذا قد نهانا الله سبحانه وتعالى عنه: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. صلى الله السلام والعافية. قال رحمه الله تعالى: وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق. إذا قيل نجتمع على التوحيد، نجتمع على الكتاب والسنة، قالوا هذا هراء، هذا لا يمكن، هذا يضيق على الناس، هذا يشدد، هذا متطرف، هذا يدعو إلى التضييق. الدين رحمة، الدين سعة، اختلاف أمة رحمة. وكذلك يستدلون بحديث بني قريظة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وهذا جهل بمعنى الاختلاف، إن الاختلاف المذموم هو اختلاف التضاد الذي جاءت النصوص النهي عنه، خلاف النصوص الصريحة الصحيحة، اختلاف في أصول الدين، حتى الاختلاف في فروع الدين منهي عنه، ونحن مأمورون عند التنازع أن نرجع إلى الكتاب والسنة. لكن قد تكون في بعض المسائل النصوص محتملة لهذا القول وذاك القول، أما الاختلاف في أصول الدين فلا، الاختلاف في نصوص الدين لا. جاء الأمر بالاجتماع وبالاتفاق والنهي عن التفرق والاختلاف قولا واحدا. فإذا دعا داع إلى أن نجتمع على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، قالوا هذا متشدد، وهذا يريد أن يفرق الناس، وهؤلاء يتعصبون إلى مذهبهم. أي مذهب نتعصبون إليه؟ نتعصب إليه، وأي مذهب أحدثناه؟ يا دعاة التفريق، يا دعاة التحزب، يتشبهون باليهود والنصارى في اختلافهم، يأخذون أراذل ما مجته الأعاجم من اليهود والنصارى والصليبيين، ويتركون ما نفعهم باجتماعهم ونحو ذلك، مع أننا لا نحتاج إليهم، هم محتاجون إلينا ونحن لا نحتاج إليهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لو رجعنا إلى ديننا لسدنا، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، لا عزة في التفرق ولا في التحزب ولا في الاختلاف. ولهذا الآن يفرضون الحزبيات، إذا أردت أن تشارك لابد أن يكون لك حزب، لابد أن يكون لك كيان، لابد أن يكون لك إمام ويعني وأمير جماعة إلى غير ذلك، لكي تفرض نفسك، كذا يزعمون. هم يفرضون علينا الاختلاف والتفرق من حيث لا نشعر. بعض الناس أحمق، بعض الناس أحمق بحق بليد، يظن أنه ينصر دين الله بالتفرق، ينصر دين الله بالاختلاف والتحزب. لكن كما قال القائل: لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. هذا هو الحاصل. بعض الناس يقول لابد أن يكون لنا حزب، أن يكون لنا كيان، أن يكون لنا كذا. لماذا؟ لننصر دين الله. ينصر دين الله بالتفرق؟ لا، لا ينصر دين الله إلا بالاجتماع على الحق. لا ينصر دين الله إلا بالتوحيد وإخلاص العبادة لله وحده ومحاربة الوثنية بشتى أنواعها، محاربة التفرق والاختلاف في دين الله سبحانه وتعالى. هذا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، ونهانا عن التحزب وعن الاختلاف وعن التفرق وعن شق عصا المسلمين ومفارقة جماعة المسلمين. هذا له حزب ينصر أقواله ويؤيد مناصريه، وذاك له حزب آخر يطعن في الحزب الأول وثالث ورابع وخامس، متناحرون مختلفون متفقون على مخالفة الكتاب ومخالفون للكتاب ومبتدعون في دين الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواقع، وهذا هو الواقع المرير كما يقال. لكن نستأنس بالحق، لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السالكين. الإنسان يستأنس بالحق لأن الجماعة في الحق والحق في الجماعة، يد الله مع الجماعة يكفينا. جماعة أي جماعة؟ جماعة الباطل؟ لا، جماعة الحق. من كانوا على دين الله، من لم يحدثوا في دين الله لا في أصول الدين ولا في فروعه، هؤلاء هم الذين على الحق وهؤلاء هم الجماعة. ولهذا جاء عن بعض السلف لما قيل له الجماعة والجماعة قال أبو حمزة السكري جماعة، بمعنى أنك إذا كنت على الحق فلا تبالي، فأنت على خير وأنت على هدى. كما سبق معنا أن الإنسان لو حرص على الكثرة لا أعطبه ذلك وكله ذلك أن يجمع الناس ويجمع الحق والباطل. هذا لا يمكن، اجتماع الحق والباطل، اجتماع يعني التوحيد والشرك لا يمكن. إنما يجمع الإنسان بين أهل الحق، ومن أراد الحق يأتي إليه، والحق يعلو ولا يعلى عليه. قال: وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. أي في نظري، في نظري من، في نظري أهل التحزب والافتراق، في نظري أهل الباطل، لا يقوله إلا زنديق. الزنديق في عرف السلف بمعنى المنافق، بمعنى المنافق، هي كلمة فارسية معربة بمعنى المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. والزنادقة كثير نسأل الله السلامة والعافية، منهم مبجلون ومعبودون من دون الله كالفارابي وجابر بن حيان وأبو حيان التوحيدي وابن سينا والرازي الحلاج ابن عربي محمد بن سعيد المصلوف الزندقة الجهم بن صفوان يعني وغيرهم من الزنادقة الذين كانوا يطعنون في دين الله سبحانه وتعالى، ويطعنون في نبي الله صلى الله عليه وسلم، ويطعنون في رب البرية جل وعلا. أو مجنون، أي لا عقل له. والحقيقة أن الذي لا عقل له هو الذي يأمر بالتفرق وينهى عن الاجتماع. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.